الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: استغرق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد أعم مختفي. حسن واختصار بأول وثاني واختصار كفؤيد هذا الإخفاء واحتمام جديد الزائي. يقول رحمه الله: وكونه باللام في النحو عليم، لكن الاستغراق فيه ينقسم لا حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. وكونه باللام، وكونه أي المسند إليه معرفا باللام، سبق لنا بيان أغراض ونكت إتيان المسند إليه معرفا بالضمير، وإتيانه معرفا بالعالمية، وإتيانه معرفا بالموصول، وإتيانه معرفا بالإشارة. ذكر هنا رحمه الله أغراض ونكت إتيانه معرفا بالألف واللام باللام. وقد سبق في النحو أن تعريف الاسم باللام أو بالألف واللام فيه أقوال ثلاثة، فيه خلاف. فالمعرف بال قيل هو معرف باللام فقط، وقيل معرف بالهمزة فقط، واللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، وقيل معرف بأل. وعلى القول بأنه معرف بأل قيل همزته همزة قطع، وقيل همزته همزة وصل. هذا خلاف معروف في النحو، ولذلك قال: وكونه باللام في النحو علم. علم ما يتعلق بالمعرف، هل هو أل أو الهمزة فقط أو اللام فقط، وهل الهمزة همزة قطع أو همزة وصل. وعرف أقسام هذا المعرف الذي تدخل عليه أل من جهة دلالتها على العهد أو دلالتها على الحقيقة. يقول رحمه الله: وكونه معرفا باللام. إذن اختيار البلاغيين هو القول بأن المعرف هو اللام فقط، هذا اختيار علماء المعاني. إذن علماء المعاني يرجحون أن المعرف للاسم من أل هو اللام، وأن الهمزة زائدة. هذا قول. القول الثاني الذي سبق هناك أن المعرف هو الهمزة فقط، واللام للفرق بينها وبين الهمزة المعرفة وهمزة الاستفهام. قال لك المعرف هو الهمزة، وديك اللام غير زدناها باش نفرقوا بين همزة التعريف وهمزة الاستفهام. وقيل المعرف هو الألف واللام معا ال. ثم هؤلاء اختلفوا، هل الهمزة همزة قطع همزة وصل؟ قولان: ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. إذن أهل المعاني علماء البلاغة على القول بأن المعرف هو اللام أو اللام فقط، هذا الذي عليه أهل المعاني. لذلك قال: وكونه باللام، ما قالش بالألف واللام، باللام. هذا قول من أقوال ثلاثة. وكون المسند إليه معرفا بالألف واللام قال لك في النحو علم، لأن الكلام على ال التي تدل على العهد أو التي فيها الإشارة إلى الحقيقة يدرس في علم النحو، لذلك قال لك في النحو علم. إذن نقول: المسند إليه يؤتى به معرفا بال أو باللام أو بالهمزة، قل ما شئت، لما هو مقرر في النحو، وذلك أمران: للإشارة إلى معهود أو إلى حقيقة. يؤتى بالمسند إليه معرف بال لأحد أمرين: إما للإشارة بها إلى معهود، أو بالإشارة إليها إلى ماهية حقيقة، أي ماهية. القسم الأول ال التي يشار بها إلى المعهود، ثلاثة أنواع، لأن المعهود إما أن يكون مذكورا، وإما أن يكون ذهنيا في الذهن، وإما أن يكون حاضرا. وإذا كان مذكورا فذكره نوعان: إما أن يكون مذكورا تصريحا، وإما أن يكون مذكورا كناية. إذا كان مذكورا فذكره نوعان: إما تصريحا أو كناية. مفهوم الكلام؟ إذا كان معرفا بأل وكانت أل للعهد، فالعهد الذكري نوعان: إما العهد الذكري تصريحا أو العهد الذكري كناية. مثال العهد الذكري تصريحا قول الله تعالى: إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ألف قوله الرسول عهدية، لأنها أشارت إلى معهود سبق ذكره تصريحا، وهو الرسول الذي أرسل إلى فرعون، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون ذلك الرسول اللي أرسلناه إليه. إذن هذا كتسمى عهد الذكري تصريحا. ومن أمثلة العهد الذكري تصريحا قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، الشهيد عدنا تصريحا فاش كالأنثى، ألف قوله كالأنثى للعهد تصريحا لأنه سبق ذكرها في قوله إني وضعتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال الله بعد وليس الذكر كالأنثى أي التي وضعتها امرأة عمران، ولا شك أنها ليست مثله، ليس الذكر الذي كانت تتمناه وتطلبه كالأنثى التي وهبناها لها، فالأنثى التي وهبناها لها أحسن من ذلك الذكر الذي كانت ترجوه. إذا المقصود ألف قوله الأنثى للعهد الذكري تصريحا أي أنه مذكور باللفظ، وقد يكون العهد المذكور كناية. إيش معنى كناية؟ ليس مصرحا به ولكن مفهوم من الكلام، وشاهده ألف قوله وليس الذكر، هذيك ألف قوله الذكر للعهد الذكري كناية لا تصريحا. علاش؟ لأن ألفيه أشارت إلى ما سبق في طلبها لما قالت ربي إني وهبت لك، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، قولها ما هذيك ما كناية على الذكر، لأن الذي يصلح لخدمة بيت المقدس هو الذكر، الذكور فقط هم الذين يصلحون في وقتهم كانوا يصلحون للخدمة، فلما قالت نذرت لك ما في بطني محررا نذرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، إذا شنو قصدت بما؟ ذكرا، لأنه هو الذي يخدم بيت المقدس. إذا لاحظ قولها ما هذا اللفظ هو صريح في الذكر؟ لا، يطلق على الذكر والأنثى، ولكن استعملته كناية على الذكر لأنها نذرته للخدمة ولا يكون ذلك إلا ذكرا، والدليل على ذلك أنها من اللي وضعتها أنت تعجبت، قالت ربي إني وضعتها أنت، تعجبت ولا لا؟ تعجبت. إذن فقصدت بقولها ما الذكر، قال الله وليس الذكر، إذن أل هنا لمعهود مذكور ولكن ماشي تصريحا، ما كاينش ذكر قبل، كناية بين كاين باش كاين الكناية بهذيك ما في بطني أي ذكرا في بطني، مفهوم الكلام؟ هذا النوع الأول أن يكون العهد مذكورا تصريحا أو كناية. النوع الثاني أن يكون المعهود ذهنيا شيئا في الذهن، كقول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ألف قوله الغار للعهد أي للغار المعروف المعهود ذهنا، الغار المعروف المعهود الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لما تبعهما المشركون وهو معروف، فلذلك الله تعالى أتى بأل، الصحابة عارفين الغار دخلنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذ هما في الغار، إيش من غار؟ الغار المعهود عندكم في الأداني، مفهوم الكلام؟ النوع الثالث أن يكون المعهود حاضرا، كقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم المسلمين، اليوم أل هنا للعهد الحضوري أي هذا اليوم الذي أنتم فيه أكملت عليكم دينكم، أكملت لكم دينكم، ونزلت الآية يوم الجمعة يوم عرفة وكان بيوم الجمعة في حجة الوداع، إذن اليوم أي ذلك اليوم المعلوم المعهود. ومن هذا من أل التي تدل على العهد الحضوري منها أل التي تكون بعد الإشارة، هذه أل اللي كتدخل على اسم بعد اسم الإشارة هي كلها لماذا؟ للعهد الحضوري، هذا الطالب مجتهد ولا نائم؟ هذا الطالب نائم، إذن أل داخل على الطالب هنا، هذا الطالب ماذا تفيد؟ العهد الحضوري، هذا الطالب جالس دلت علاش؟ على العهد الحضوري، إذن أل داخل على الاسم الذي بعد الإشارة كلها للحضور. ومن أل التي تدل على العهد الحاضر أل التي تدخل على المنادى بعد أي، أل داخل على الاسم المنادى بعد أي وصل بها إلى نداء المعرفة، هذه أل حتى هي تدل على الحضور، يا أيها الغافل تنبه، يا أيها الغافل، أل في الغافل على أي شيء تدل؟ تدل على العهد الحضوري. يا أيها الرجل تأمل. إذن يا أيها الرجل الداخل على الرجل للعهد الحضوري. إذن الداخل على الاسم بعد الإشارة وعلى الاسم الذي بعد أي في النداء من ماذا؟ من العهد الحضوري. إذن هذا القسم الأول، هذا هو الكلام على القسم الأول. شنو هو القسم الأول سيدي؟ التي تشير إلى شيء معهود إما ذكرا أو ذهنا أو حضورا. القسم الثاني التي يشار بها للحقيقة، إما أن يشار بها إلى معهود أو أن يشار بها إلى حقيقة الشيء، إلى ماهية الشيء. التي يشار بها إلى الحقيقة كذلك ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد، ما كنضروش للأفراد كنضرو غير للحقيقة. أن يشار بها إلى الماهية والحقيقة من حيث هي بغض النظر عن الأفراد، لا علاقة لنا بالأفراد. إذن ألي لك أن تدل على الحقيقة، الحقيقة الذهنية يعني العقلية بغض النظر عن الأفراد. هذا هو النوع الأول. مثال ذلك قولهم الرجل خير من المرأة. ألفي الرجل مراد بها الحقيقة، لأن المعنى حقيقة الرجل بغض النظر عن الأفراد، عن زيد وعمر وبكر وخالد، أفضل من حقيقة المرأة بغض النظر عن أفرادها هند وخديجة. الحقيقة والماهية الذهنية للرجل خير أو أقوى من حقيقة المرأة. إذا لاحظ مني كنقول الرجل أقوى من المرأة، هل المراد بذلك الأفراد؟ موجود في خارج للمراد الحقيقة. علاش؟ لأنه يوجد بعض الأفراد من النساء أفضل من بعض الأفراد من الرجال. إذا ماشي المراد الأفراد، وإنما المراد الحقيقة الذهنية. ومن هذا من الدل على الحقيقة من حيث هي التي تدخل على المعرف، الداخل على المعرف من هذا النوع. مثلا من اللي كنقول عرفوا الحيوان كنقولوا الإنسان، كنقولوا الإنسان هو الحيوان الناطق. الإنسان الهد داخل على الإنسان هي للحقيقة بقطع النظر عن الأفراد، لأن المعنى حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق بغض النظر عنك عن عبد المجيد ومحمد وهشام. مفهوم عبد المجيد لا مش واضح لك، ما فيه سهل هذا ما فيه ولا. إذا النوع الأول ال، وبتلقي الثاني والثالث يتضح لكم الفرق. إذا النوع الأول ال التي يشار بها إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد، كما في هذين المثالين إذا تأملت لا علاقة للأفراد بهما. الإنسان حيوان ناطق، حقيقة الإنسان بغض النظر عن الأفراد. القسم النوع الثاني يشار بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد. إذن هنا في النوع الثاني ما مقصودش عن الحقيقة من حيث هي، لا المقصود عنه هو الأفراد، وأل فيها إشارة إلى الحقيقة باعتبار بعض الأفراد. إذا النوع الثاني ال التي يشار بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد، وهب بعض الأفراد معين لغير معين، باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين. مثاله قول الله تعالى قال أخاف أن يأكله الذئب، أخاف أن يأكله الذئب. لما قال ألفي الذئب ما المراد بها؟ أخاف أن تأكله الحقيقة، حقيقة الذئب بقطع النظر عن الأفراد؟ لا مستحيل، إن الحقيقة شيء ذهني معنوي، ممكنش إلى الحقيقة ما كانتش في الأفراد ممكنش يحصل الأكل، مش واضح؟ ممكن الحقيقة تأكله، مش واضح؟ الحقيقة الذهنية لا. إذا المقصود هنا بالحقيقة بعض باعتبار بعض الأفراد، ولكن هذه الأفراد بعض الأفراد معين باعتبار أن يأكله ذئب فلان أو ذئب كذا وكذا أو ذئب معين لا. إذن هنا المراد بها حقيقة الذئب ولكن باعتبار بعض الأفراد، وذلك البعض غير معين. يعني المعنى واضح، كأنه قال أخاف أن يأكله بعض الذئاب، شي ذيب من الذئاب، واضح الكلام؟ إذن هنا أتي بها لإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين. أن يأكله الذئب ليس المراد الحقيقة لاستحالة ذلك، لأن الحقيقة لا يصدر منها أكل، وليس المراد كل أفراد الذئب لاستحالة ذلك، لأنه ممكنش واحد يأكله الذئب كلهم. إذن شنو المراد؟ بعض الأفراد معين وغير معين، غير معين حيث لا عهد، لكن استعملوه من لي ما كيكونش العهد. أما لاحظ لو كانت هنا، لو كان هنا شيء معهود غتكون للحقيقة لا، مثلا عندنا واحد ديب في الغابه، ديب معين هو واحد اللي كاين، ما تمشيش سياكلوك الذئب، المراد هذاك الذئب المعلوم المعهود عندنا، هذا ليس مقصودا هنا. المراد اذا لم يكن عهد الهنا للحقيقه باعتبار وجودها في بعض الافراد حيث لا عهد، اذا لم يكن عهد، اما اذا كان عهد فهي عهديه، يعني لما كان تشي شيء مذكور ولا حاضر في الدين ولا. من امثله هذا مثلا ان اقول لك مثلا ادخل السوق وتاجر كذلك حيث لا عهد، الا ما كانش بيني وبينك واحد العهد الذكري لسوق معين، قلت لك ادخل السوق وتاجر، هل المراد بقولي ادخل السوق الحقيقه الذهنيه بقطع النظر عن الافراد؟ يستحيل ذلك. شنو القرينه اللي كتدل على انه ماشي المراد الحقيقه؟ ادخل دخول الاكل، الاكل في المثال الاول والدخول في المثال الثاني قرينتان دلتان على مش المراد هو الحقيقه، لان الحقيقه لا يدخل فيها، الحقيقه الدينيه ممكن تدخل لها، لا. اذا المراد الافراد، وهل المراد كل الافراد؟ لا، لاستحاله ذلك، ممكن واحد من الاشخاص يدخل الاسواق الموجوده كلها، افراد السوق كلها يدخل لها، مستحيل. اذا المراد الحقيقه باعتبار وجودها في بعض الافراد غير معين. علاش قلنا غير معين؟ لانه لا عهد، ما كاينش عهد. اما اذا كنا تكلمنا على شي سوق معين وقلت لك ادخل السوق فالحينئذ عهدي ليست لحقيقتي. علاش كنقولوا بعض الافراد غير معين؟ علاش قلنا البعض ماشي كل شيء لاستحاله ذلك؟ وعلاش قلنا غير معين؟ لانه لا عهد بيني وبينك. لانه لا عهد بيني وبينك، واضح الكلام؟ مفهوم ولا لا؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث من التي يشار بها للحقيقة، التي يشار بها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل الأفراد. إذا لاحظ الأول الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد، والثاني الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد، الثالث الحقيقة باعتبار وجودها في كل الأفراد. مثاله قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان، الداخلة على الإنسان هي للحقيقة، ولكن ماشي من حيث هي. هل المراد حقيقة الإنسان في خسارة؟ لا، راه المراد الأفراد ديال الإنسان، ماشي الحقيقة ديال الإنسان، وإلا واضح الكلام. إذا هل المراد الحقيقة الدينية بقطع النظر عن الأفراد؟ الحقيقة الدينية ما دارت والو، الأفراد هما اللي داروا، هما اللي خسروا. إذا المراد الأفراد. وهل المراد البعض؟ لا، المراد الكل. ما الدليل على أن المراد الكل؟ هو الاستثناء، لو لم يكن المراد الكل ما صح الاستثناء، واضح الكلام؟ لأن الاستثناء كما هو مقرر لا يكون إلا من مستثنى منه، إذا المراد جميع الأفراد. وسبق لنا هذه الآية أمس في قواعد التفسير، إن الإنسان أي كل فرد من أفراد الإنسان في خسارة محيطة به الخسارة، لذلك جعلت الخسارة ظرفا له وهو مضروف داخل فيها. الإنسان مضروف في الخسارة وهي محيطة به، إلا من اتصف بالصفات العارضة آمنوا وعملوا الصالحات الأربعة. إذا الإنسان هنا أل للحقيقة، ولكن ماشي من حيث هي باعتبار وجودها في كل الأفراد، كل إنسان في خسارة، ولذلك جاء الاستثناء. هاد أل التي تدل على الحقيقة باعتبار جميع الأفراد نوعان، هاد الثالثة تنقسم نوعان تتنوع إلى نوعين. قلنا أل هذه تكون للحقيقة باعتبار جميع الأفراد، هاد باعتبار تناولها لجميع الأفراد إما أن يكون بمفهوم اللفظ لغة أو بمفهوم اللفظ عرفا، إما حقيقة أو عرفا. بمعنى كنقول اللفظ هذا مراد به الحقيقة باعتبار جميع الأفراد، ولكن هذا اللفظ مراد به الحقيقة باعتبار جميع الأفراد لغة أو عرفا، نوعان على حسب. قد يكون المراد الحقيقة باعتبار جميع الأفراد بالمفهوم اللغوي، وقد يكون الحقيقة باعتبار جميع الأفراد بالمفهوم العرفي، واضح الكلام. مثال المفهوم اللغوي باعتبار المفهوم اللغوي ما سبق مثلا التمثيل به، وكذلك قول الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ألف الغيب وألف الشهادة هيش للعهد الحقيقي باعتبار جميع الأفراد بمفهوم اللفظ اللغوي في اللغة العربية، بمعنى عالم كل غيب وعالم كل شهادة، كل ما يدخل في لفظ الغيب داخل معنا هنا، وكل ما هو داخل في لفظ الشهادة لغة داخل هنا، عالم كل غيب وكل شهادة. إذن كيتناول هذا اللفظ جميع الأفراد باعتبار المفهوم اللغوي، وقد يكون متناولا لكل الأفراد عرفا، لكل الأفراد عرفا لا لغة. مثال ذلك تقول دعا الأمير الصاغة. الصاغة جمع سائغ، والسائغ هو الذي يصنع من الذهب والفضة الحلي، الذي يصنع من الذهب والفضة الحلي كيتسمى سائغ. سائغ والجمع ساغة، والأصل ساواغة على وزن فعالة، وشاع نحو كامل وكمالة. سائغ الأصل ساواغة، تحركت الواو تحرك الصين فتح ما قبلها ساغة، هو اللي كيصيب من الذهب والفضة الحلي اللي كيتزينوا به. إذا لاحظ كنقولوا دعا الأمير الصاغة، دعا الأمير الصاغة يعني الصناع اللي كيصنعوا. كنت دعا الأمير، وهذا مثال للشارح، دعا الأمير العمال، الخدامة اللي كيخدموا. الهنا للحقيقة باعتبار وجودها في جميع الأفراد، ولكن حقيقة بالمفهوم اللغوي لاستحالة ذلك عرفا، أي دعا جميع العمال الذين تحت يديه، العمال ديالو اللي تحت يده، وإلا يستحيل أن يدعو عمال الأرض كلهم، كل من يطلق عليه لفظ العامل في اللغة، وإنما المقصود دعا جميع العمال الذين تحت يديه، الذين يتولى أمرهم، ولم يدعو كل من يتناوله لفظ عامل لاستحالة ذلك. مفهوم الكلام؟ إذن النوع الثالث التي تفيد الحقيقة أن تدل على الحقيقة باعتبار جميع الأفراد، إما حقيقة في اللغة أو عرفا، ولذلك قال ينقسم إلى حقيقيين وعرفيين. هو هذا مفهوم الكلام. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه المسألة بفائدة، قال وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. كيقول لك الناظم رحمه الله هذه فائدة، أي فائدة اختم بها عامة يدخل فيها المعرف بأل وغيره. انتبه، هذه الفائدة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله هي فائدة عامة، وما قصد رحمه الله تخصيصها بهذا المبحث. قال لك الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع، هذه القاعدة، الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع فاكتفي، وفي فرد أعم من الجمع، وفي تقدير وفي فرد من الجمع أعم، والاستغراق في فرد أعم من الاستغراق في جمع. كيقول لك الناظم رحمه الله اعلم، هذا من باب الفائدة، ونظمه تبعا للأصل، لأن الأصل في التلخيص حتى هو ذكر هذه الفائدة واختم بها. شنو هي الفائدة؟ الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع. قال لك سيدي لقيت الاستغراق في المفرد ولقيت الاستغراق في الجمع، فاعلم أن العموم والاستغراق الموجود في المفرد أشمل من العموم الموجود في الجمع، المخالف العكس. مثاله ما هو معروف عندكم في لا النفي للجنس، إذا قلت لا رجل في الدار فمعناه نفي وجود جنس الرجال في الدار. إذن الاستغراق هنا في المفرد، رجل مفرد، هل يعم كل جنس من جنس الرجال؟ يعم كل جنس من جنس، كل واحد من جنس، ما كاينش، لا يوجد رجل أبدا في الدار. ولكن إذا قلت لا رجال في الدار فإنه أيضا مستغرق، ولكن مستغرق للجمع وليس مستغرقا للواحد والاثنين، لأنك نفيت جنس جمع الرجال. لا رجال، نعم هو مستغرق، ولكن مستغرق لما هو أكثر من الاثنين، يعني الجماعة ديال الرجال، لا توجد جماعة رجال في الدار أبدا. هل يمنع ذلك من وجود واحد؟ لا يمنع، يقدر يكون كين واحد، ملي كنقول لك لا رجال في الدار ممكن واحد كين، ممكن جوج كينين. إذن شكون اللي عمومه أكثر، المفرد أو الجمع؟ واش واضح؟ ملي كنقول لا رجل وهو مفرد أعم من قول لا رجال وهو جمع. لذلك قال لك الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع، لأن الاستغراق في المفرد يشمل الواحد والاثنين وما هو أكثر، والاستغراق في الجمع خاص بالثلاثة فما فوق، أما الواحد والاثنين فلا يدخل في ذلك الاستغراق. فهم؟ لاحظ هذا متن له بماذا؟ بالنكرة في سياق النفي بالمنكر. هل هذه القاعدة أيضا اللي هي الاستغراق في المفرد أكثر من الاستغراق في الجمع أيضا تقال هنا في أل؟ الناظم رحمه الله تبعا للتلخيص قال لك نعم، والشارح خالف، الشارح راه نكت على الناظم في هذه المسألة، قال لي هذا الشيء مسلم في النكرة، احنا متفقين معك في النكرة، ولكن في أل لا نسلم ذلك، وهذه المسألة خلافية في المعرف بأل. إذن في المنكر مسلم أن الاستغراق في المفرد أكثر من الاستغراق في الجمع، هذا فاش في المنكر، ولكن في المعرف بأل فيه خلاف. القول الأول هو قول صاحب التلخيص وهو الذي نظمه الأخضر رحمه الله، هو أنه كذلك في المعرف بحال بحال، الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع مطلقا في المنكر والمعرف. القول الثاني وهو قول جماهير الأصوليين وإياهم تبع الشارح الدمنهوري رحمه الله أن ذلك مسلم في المنكر ولكن في المعرف بأل لا. إذا شنو كاين في المعرف بأل؟ قال لك بحال بحال. إذا لاحظ في المعرف بأل كيقولوا لا، ولكن واش كيقولوا الاستغراق في الجمع أعم من الاستغراق في المفرد؟ لا، كيقول لك بحال بحال، الاستغراق في الجمع كالاستغراق في المفرد إذا كان معرفا. واش مفهوم الكلام؟ إذا القول الثاني في المسألة أنه إن كان معرفا فالاستغراق في الجمع مثل الاستغراق في المفرد، وهذا مقرر في الأصول وتعرفونه في علم الأصول. في علم الأصول الجمع المعرف بأل كيفيد العموم. سيدي يقول الجمع المحلى بأل والمتنى، لاحظ أنا ملي كنقول المفرد والجمع حتى المتنى راه داخل معنا من باب أولى. الجمع المحلى بأل يفيد العموم مثل المفرد المحلى بأل يفيد العموم، والجمع المحلى بأل اللي كيفيد العموم كيدخل فيه حتى الواحد والاثنين، نعم يدخل فيه الجميع الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق. إذن فقل لهم الشارح استدلالا بكلام الأصوليين قال للناظم إن ذلك مسلم ما ذكرته من قولك وفي فرد من الجمع أعم فاكتفي فاكتفي، قال لك ذلك، قال له ذلك صحيح في المنكر، أما في المعرف فلا، لأن الجمع المعرف بأل عند جماهير الأصوليين يعم جميع الأفراد، يعم الواحد والاثنين وما زاد على ذلك، فهو إذن مثل المفرد لا فرق بينهما، لا أفضلية لواحد على الآخر. مفهوم هذا؟ ثم ختم الشارح هنا بفائدة، قال لك إذا وجدت المفرد محلا بأل فقد تقرر الآن أنه يفيد الاستغراق، لأننا ذكرنا أن أل من معنييها أنها تكون للحقيقة، وإذا كانت للحقيقة فإن النوع الثالث من أنواعها أن تكون دالة على جميع الأفراد، الحقيقة باعتبار جميع الأفراد. هنا يرد إشكال على الطالب وهو أن يقول كيف يكون اللفظ مفردا وهو دال على متعدد، مفرد وكيشمل جميع الأفراد، الإنسان إنسان لفظ مفرد، وقلنا المراد به كل إنسان هو لفظ مفرد ويدل على متعدد، كيف ذلك؟ الجواب، قال لك الجواب عن ذلك أن أل لما دخلت على هذا المفرد نوسي دلالتها على الواحد، في الأصل لفظ إنسان كيدل على واحد، من اللي دخلت عليه أل جرد من دلالته على الواحد، ما بقاش دل على الواحد، لما دخلت عليه أل لم يبقى جرد من دلالته على المفرد، وحينئذ هو الشارح قال لك جرد من دلالته على الإفراد والتعدد، هذيك عبارة التعدد الأولى بلا ما يزيدها، محشي نكت عليه، قال لك عبارة التعدد ما احتاجوهاش، علاش؟ لأن المفرد أصلا ما كيدلش على التعدد، فما احتاجوش نقولوا جرد من الإفراد والتعدد لأنه ما كانش دل على التعدد، كان دل على الواحد، فملي دخلت عليه أل جرد من الإفراد، إذا ما بقى فيه والو، ما بقى لا إفراد ولا تعدد، شنو ولا الجنس، واضح؟ ولا المراد الجنس، فلما دخلت عليه أل صار مستغرقا لجميع الأفراد، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله وكونه باللام، أي وكون المسند إليه معرفا باللام على قول البلاغيين أو بالأليف بالهمزة أو بالهمزة مع اللام، ثلاثة أقوال، علم في النحو بهذا الخلاف وأقسامه، وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي، لكن الاستغراق فيه شنو مراد به استغراق؟ المؤل الدالة على الحقيقة باعتبار جميع الأفراد، هذا هو الاستغراق. شنو هي اللي كتدل على الاستغراق؟ هي النوع الثالث من القسم الثاني، الدالة على الحقيقة باعتبار جميع الأفراد، النوع الثالث من القسم الثاني. قال لك هذا الاستغراق، هنا فين كاين الاستغراق وإلا العهد فيه شي استغراق؟ لاحظوا شحال ذكرنا الأقسام الأنواع عموما، شحال المجموع ديالها؟ ستة. أيها يدل على الاستغراق؟ العهدية بأنواعها ثلاثة ما فيها استغراق. النوع الأول للحقيقة ما كيدلش على الأفراد أصلا، والنوع الثاني يدل على بعض الأفراد غير معين، واضح؟ إذا فين كاين الاستغراق؟ في نوع واحد اللي هواش ما دل على جميع الأفراد. هذاك النوع الثاني قال لك ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا باعتبار المفهوم اللغوي أو المفهوم العرفي. قال لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. هذاك الاستغراق نوعان، إما أن اللفظ يتناول جميع الأفراد حقيقة، إيش معنى حقيقة؟ لغة، إلى حقيقي يعني حقيقة لغوية، هذا المراد، إلى حقيقي وعرفي، أو يتناول جميع الأفراد في العرفي. ولكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. ثم أشار للقاعدة التي ختمنا بها، وهي أن الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع. قال وفي فرد أعم من الجمع، وفي فرد من الجمع أعم التقدير. والاستغراق في فرد لأنه معطوف على قوله لكن الاستغراق، والاستغراق في مفرد أعم. بقى كنديروا هكا تعاود الناس كنديروا لك هكا ندور كنرجع للقاعده الثانيه عزيزي. اذا لاحظ وفي فرد الاستغراق في بقاو غير نضربوا وقيلا. والاستغراق في فرد أعم من الاستغراق في جمع، مفهوم هذا التقدير. والاستغراق في فرد أعم من الاستغراق في جمع. قلت هذه المسألة خلافية في غير المنكر. نعم في المنكر متفق على أن الاستغراق في المفرد أعم من الاستغراق في الجمع، ولكن في المعرف محل خلاف. فمذهب الأصل ومذهب التلخيص ومذهب الأصل وغير واحد أنه عام في المعرف والمنكر، وجمهور الأصوليين وإياهم تبع الشارح رحمه الله أنه في المعرف لا، بل هما سواء، يدلان على الاستغراق معا على حد سواء. قال فاختفي أي اتبع ما ذكره النحاة، واضح؟ نعم سرد نزيد إن شاء الله بعد معرف آخر. قال المصنف رحمه الله وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه انقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع أعم فاختفي. أقول من مرجحات كون المسند إليه معرفا باللام الإشارة بها إلى معهود أو حقيقة، فالأول ثلاثة أقسام. الأول معهود في الذكر صريحا أو كناية نحو وليس الذكر كالأنثى، فالأنثى تقدم ذكرها صريحا في قوله إني وضعتها أنثى، والذكر تقدم في قوله ما في بطني محررا لأنما كناية عنه، لأن التحرير إنما كان للذكور. الثاني معهود في الذهن نحو إذ هما في الغار. الثالث معهود في الحضور نحو اليوم أكملت لكم دينكم. ومنه الواقعة بعد اسم الإشارة وأي في النداء. والثاني ثلاثة أقسام أيضا. الأول الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي نحو الرجل خير من المرأة، ومنه الداخلة على المعرف بفتح الراء نحو الإنسان حيوان ناطق، إذ التعريف إنما هو للماهية لا للأفراد. الثاني الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معين، كقولك ادخل السوق حيث لا عهد، ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج. علاش قال لك هذا القيد حيث لا عهد في الخارج؟ لأنه إذا كان عهد ما غتكونش للحقيقة، تكون عهدية. ومنه قوله تعالى هو اش؟ من هذا الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد. وأخاف أن يأكله الذئب. وهذا المعرف في المعنى كالنكرة، ولذا عمل معاملتها في الوصل بالجملة نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني. وإن كان في اللفظ لاحظ هذه المسألة هذه فائدة لم أذكرها في التقرير لأنها مستطردة وتعمل قال وهذا المعرف في المعنى كالنكرة هذا القسم الثاني اللي هو ال التي تدل على الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد هو في اللفظ معرف تجري عليه أحكام المعارف فتأتي الحال منه ويوصف بالمعرفة ويصف المعرفة إذن تجري عليه أحكام ويصح أن يبتدأ به إذن تجري عليه أحكام المعرفة في اللفظ ولكن من جهة المعنى راه بحال النكرة هو منكر في المعنى والدليل على ذلك قال لك أنه يعامل معاملة النكرة في الوصل بالجملة قال لك قولي الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني ألفي قوله اللئيم من هذا الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد قال يسبني إذن يسبني هذه الجملة لها محل في محلي جري النعت هذا هو معنى ولذا عمل لا يصح تكون في محل نصب الحال من جهة المعنى من جهة القاعدة معروفة يجوز النعت الحالي لأنه معرف بأن ولكن من جهة المعنى ما يصح نعربها حال لأن إذا عربناها حال غيولي المعنى ولقد أمر أي مروري على اللئيم حالة كونه يسبني مروري على اللئيم حالة كونه يسبني مش هذا هو المقصود المقصود هو أن اللئيم يسبه مطلقا حال مروره وعدم مروره ولذلك كانت الجملة هنا نعتا ولقد أمر على لئيم يسبني واحد لئيم كيسبني كيعيرني ماشي في وقت المرور فقط لا دائما يسبني هذا هو المقصود الشاعر ولذلك قال فمضيت ثم تقلت لا يعنيني إذن فالشاهد إذا كانت الجملة نعتية جاءت بعد أل عوملت معاملة النكرة علاش لأنه خم عرف بأل راه في المعنى مثل النكرة هذا المقصود قال وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وذا حال من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا يعني صاحب حال نعم نعم عربناها نعت هذه يسبني الجملة كان عربوها نعت ماشي هو اللي عامل معاملة النكرة هذاك المعرف قبل منه اللئيم هو اللي عاملنا معاملة النكرة لأن الجملة دي يسبني عربناها نعت كان خاصنا نعربوها حال هنا ولكن عربناها نعت علاش لأن هذا اللئيم حال النكرة يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك وإنما قيل كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما نعم لاحظ علاش ما قلناش نكره وتهنينا قلنا كان نكره المعرف بال كان نكره ما الفرق بينه نجيو نقولوا لاحظ ممكن نقولوا المعرف بال في المعنى نكره لاحظ فرق بين العبارتين المعرف بال في المعنى نكره ما قلناش هكذا قلنا كان نكره المعرف بال في المعنى كان نكره علاش قال لك لوجود فرق ما بينهما كاين واحد الفرق يسير بينهما شنو هو الفرق بينهما قال لك المؤلف رحمه الله الفرق بينهما أن النكرة معنى لفظ النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة بعض غير معين من جهة الحقيقة هذا هو المعنى ديال لفظ النكرة ولفظ المعرفة شوف هذا اللفظ المعرف بألي هو في المعنى كالنكرة قال وهذا معناه نفس الحقيقة إذن شو انتبه الفرق بينهما لفظ النكرة المعنى دياله بعض غير معين من جملة الحقيقة بعض غير معين من الحقيقة إذن ماشي هو الحقيقة هو غير بعض من الحقيقة غير معين والمعرف بأل هذا اللي كنت كلمه عليه هو نفس الحقيقة باعتبار بعض الأفراد ولكن انتبه إلى قلنا هو نفس الحقيقة باعتبار بعض الأفراد إذن في المآل بحال النكرة لأن ما دي كنقوله باعتبار بعض الأفراد هي هذه بعض غير معين من جملة الحقيقة وش واضح الكلام ولكن في التعريف ديال كل واحد ماشي بحال بحال لذلك قال وهذا معناه نفس الحقيقة وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فيما مر بمعنى المعرف بأل هذا اللي كيدل على الحقيقة باعتبار الأفراد علاش كيدل في الحقيقة على نفس الحقيقة في الأصل كده بمعنى الذيب شو المراد بهذا اللفظ في الحقيقة نفس الذئب الأصل المراد به حقيقة الذئب والسوق شو المراد به حقيقة السوق بخلاف إذا قلت لك سوق المراد به فرد غير معين ذيب فرد غير معين واضح ولكن شنو اللي يدل على أن المراد بالديب في المثال والسوق في المثال السابق بعض الأفراد؟ هذيك القرينة ديال الأكل والدخول. لما أسند إليه أدخل قلنا راه المراد بعض الأفراد. لما أسند إليه يأكله الذئب الأكل قلنا المراد بعض الأفراد. علاش؟ لاستحالة أكل الحقيقة، لاستحالة الدخول في الحقيقة. إذن هذاك الأكل والدخول هو اللي يدل على أن المراد بعض الأفراد، وإلا اللفظ راه كيدل على نفس الحقيقة. واضح؟ لذلك قال وإنما معناه نفس الحقيقة وإنما تستفاد البعضية، يعني دلالة على بعض الأفراد. من القرينة كالدخول في قولك أدخل السوق، والأكل في قوله تعالى إن يأكله الذئب. فالمجرد ودو في كل فرد، فالمجرد ودو في كل فرد، فالمجرد ودو اللام بالنظر إلى القرينة سواء. قال لك المجرد من ال ودو اللام بالنظر إلى القرينة. انتبه، هذا القيد بالنظر إلى القرينة ليش راجع؟ لدي اللام ماشي لهم بجوج، ماشي المعنى فالمجرد ودو اللام بالنظر إلى القرينة فيهما ما عنده، لا بالنظر إلى القرينة في ذي اللام. قال لك المجرد من ال هو النكيرة، والمعرف بال مع ملاحظة القرينة اللي هي الأكل والدخول مثلا في المثال السابق. قال لك سواء بحال بحال. قال لك إذا نظرت للنكيرة من حيث هي ونظرت للمعرف بأل مع القرينة اللي هي الدخول والأكل غيولي المآل بحال بحال. شنو هو سواء في ماذا؟ في الدلالة على بعض الأفراد غير معينين. واش واضح الكلام؟ قال وهو سواء وبالنظر إلى أنفسهما مختلفا. واش فهمتوا هذا الكلام ولا لا؟ بالنظر إلى أنفسهما مختلفا. علاش؟ لأن النكرة تدل على بعض غير معين، والمعرف بأل يدل على الحقيقة، على نفس الحقيقة. إذن هما بالنظر إليهما إلى أنفسهما مختلفان ولا لا؟ فهمت واش معايا ولا لا؟ مفهوم هذا الكلام اللي كنقول دابا الآن؟ تفضل. مفهوم هذا الكلام اللي كنقول الآن؟ قلنا النكرة والمعرف بأل إذا نظرنا إليهما أنفسهما، نظرنا لكل واحد على حدة مختلفان؟ مختلفان. النكرة تدل على بعض الأفراد غير معين، والمعرف بأل يدل على الحقيقة. ولكن ننظرنا للقرينة ديال المعرف بأل، لأن المجرد من أل ما يحتاج للقرينة، هو كيدل على بعض الأفراد من أصله. إذا نظرنا لدي اللام للمعرف باللام مع القرينة اللي هي الأكل والدخول مثلا في المثالين السابقين غيوليو بحال بحال في المعنى. إن نظرنا إلى القرينة، إلى القرينة مع أل، أما المجرد ما فيه قرينة. لذلك قلت لكم قوله بالنظر، هذا لاش قوله بالنظر قيد في ماذا؟ في المجرد أو في ذي اللام؟ إذن قال فالمجرد ودو اللام بالنظر إلى القرينة. شوف فالمجرد أواحد ودو اللام بالنظر إلى القرينة سواء. مفهوم؟ ذي كان المحشر قال لك خلك بالنظر بكذا لبي. قال المحشي فالمجرد أي من ال، وقوله بالنظر قيد في ذي اللام فقط. وقوله بالنظر قيد في ذي اللام فقط. علاش؟ لأن المجرد من ال محتاج، هو كيدل على بعض الأفراد أصلا في حقيقته، ما يحتاجش للقيد. شكون اللي يحتاج إلى القرينة؟ المجرد، المعرف بال هو اللي يحتاج. إذن المجرد ها واحد، ودو اللام بالنظر إلى القرينة سواء، المآل ديالهم بحال بحال. وإن اختلفا في حقيقتهما، لأن المعرف بأل يدل على نفس الحقيقة والآخر يدل على بعض الأفراد اللي هي من جملة الحقيقة. فهمتوا؟ زيد قال هذا الشيء كامل. علاش ذكرنا هذا الشيء كامل؟ علاش كنقولوا كالنكرة وما كنقولوش نكرة؟ المعرف بأل هذا علاش ما نقولوش هو في المعنى نكرة؟ كنقولوا كالنكرة لأنه ماشي نكرة، هو بحالها في المآل مع القرينة بحالها، ولكن في الحقيقة ماشي بحالها. ولذلك هو شنو قال قبل؟ شوف قال وهذا المعرف في المعنى، زيد وهذا المعرف في المعنى كالنكرة، ما قالش نكرة، كالنكرة. فأجاب عن تلك العبارة، علاش سيدي قلت لك كالنكرة وما قلتش لك نكرة؟ لهذا زيد وإنما قيل كالنكرة لما بينهما. نعم قوله دسوقي يعني الدسوقي. دسوقي لا على التلخيص، عنده حاشية على التلخيص على القدوة، هذا ذكرها في المقدمة. الصبان حتى هو عنده حاشية على التلخيص. وإنما قيل كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما، وهو أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة. معناه يعني لفظها، لفظ النكرة. وهذا معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل فيما مر. فالمجرد ودلام بالنظر إلى القرينة سواء، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان. الثالث الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد من الأفراد، فيفيد الاستغراق نحو إن الإنسان لفي خسر، لدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره وهو ضربان. لو سكت عن ذكره وهو ضربان حقيقي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم اللغة، نحو عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وكل شهادة. وعرفي، وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف، نحو جمع الأمير الصاغة، أي صاغة بلده لا كل صاغة. واستغراق المفرد أشمل من الجمع، فقولك لا رجال في الدار يصدق إذا كان فيها رجل أو رجلان، بخلاف قولك لا رجل فيها، وهذا في النكرة المنهي. بخلاف قولك لا رجل فيها، يعني فلا يصدق إذا كان فيها واحد أو اثنان، وهذا في النكرة المنفية مسلم. وأما المعرف باللام فلا، إذن هذا اعتراض منه على الناظم، قال لك وهذا في النكرة المنفية مسلم. إذا لاحظ من قوله واستغراق المفرد، هذا الكلام واستغراق المفرد هذا شروع منه في شرح النظم وفي فردين، هذا شروع منه في الشرح. إذا كنت أشرح لك قبل من اللي قال واستغراق المفرد، بدأ يشرح قوله وفي فرد من الجمع أعم فقت فيه. إذن قال لك وأما المعرف باللام فلا، إذن هذا اعتراض على الناظم. نعم. إذن الناظم يرى أنه أعم منه مطلقا، هو قال لك هذا في النكرية، ولكن في المعرف لا، وغيعلل قال بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما يعني ذكر، يعني كالمفرد، المفرد يتناول كل الأفراد مثل المفرد بحاله على ما ذكره جمهور الأصوليين، ودل عليه الاستغراق في نحو الله يحب والله بحذفه. قال لك على ما ذكره جمهور الأصوليين، وفعلا هذا معروف في باب العام أنه يدل على الواحد والاثنين، وما زاد على ذلك على الجميع. قال ودل عليه أيضا الاستغراق في قوله تعالى والله يحب المحسنين. مش المراد بالمحسنين خصهم يكونوا ثلاثة فما فوق، لا يحب محسنا واحدا، المراد كل محسن. إذن آل دخلت على الجمع وأفادت الاستغراق، أفادت المفرد المثنى والجمع، فقال لي هذا ماشي بحاله بحال النكير. إذن الله يحب المحسنين يصدق بالواحد، يصدق بالاثنين، بخلاف لا رجال لا يصدق بالواحد والاثنين. نعم، عند الشارح. دابا المفرد احنا متفقين على انه يستغرق، وانما في الخلاف غير في الجمع، هل المفرد اكثر استغراقا منه اذا فالجمع لا يتناول الواحد والاثنين، او ان الجمع مثله يتناول الواحد والاثنين. الشارح كيقول لك الجمع بحاله بحال المفرد اذا كان معرفا، نعم اذا كان منكر كاين الفرق، ولكن اذا كان معرف مثل الجمع مثل المفرد، حتى الجمع يصدق بالواحد والاثنين بحال هذه الايه والله يحب المحسنين كل محسن واحدا او اثنين او اكثر. زين. فان قيل افراد الاسم يدل على الوحده والاستغراق يدل على التعدد فيتنافيان، فالجواب ان الحرف انما يدخل عليه عند اراده الاستغراق مجردا عن الوحده والتعدد. والتعدد عباره التعدد كان يمكن ان يستغني عنها، يقول عند اراده الاستغراق مجردا عن الوحده، لانه اصلا هو لا يدل على التعدد. وقوله في النحو علم اشار به الى الاقسام المتقدمه والى الخلاف في كون المعرف في كون المعرف ال بتمامها وهمزتها همزة قطع أو وصل، أو اللام وحدها، وهو مذهب علماء المعاني. ولذا يقولون وأما تعريفه باللام كالمصنف في قوله باللام أو الهمزة واللام أحسنت للفرق. أحسنت. أو اللام أو الهمزة، واضح كله معطوف على إيش؟ على ال، يعني وإلى الخلاف في كون المعرف ال أو واحد أو اللام وحدها جوج أو الهمزة واللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام التالي ثلاثة الأقوال واللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهام وإلى ما يتفرع على ذلك ما يتفرع على ذلك يعني من الخلاف والأقسام في في كل واحد منها وقوله فاقتفي تكمله قال رحمه الله وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤين سآمة إخفائي وحث نوم جاز استهزائي وبإضافة ذكر هنا رحمه الله نكتة كون المسند إليه مضافا المسند إليه قد يكون معرفا باش بالإضافة يكون معرفا بالإضافة فيكون مضافا لماذا يؤتى بالمسند إليه ما هي الأغراض التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإضافة يكون مضافا لما بعد لأغراض لنكت أولها ذكر الناظم رحمه الله أكثرها قال وبإضافة لحصر أول الأغراض التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه مضافا قصد الحصر قصد الحصر لحصر أي لقصد حصر متى يقصد الحصر؟ إذا كانت أفراد المسند إليه كثيرة بحيث لا تضبط إذا كانت الأفراد المسند إليه كثيرة بحيث لا يمكن ضبطها كتجيبها في مضاف ومضاف إليه وتنى إذن إذا كانت أفراد المسند إليه كثيرة بحيث لا يمكن ضبطها فإنك تأتي بالمسند إليه مضافا ليشملها كلها مثال ذلك تقول أهل البلد أهل البلد مسلمون أهل البلد أهل البلد كثر يصعب حصرهم زيدون غنقول لك زيدون عمرون بكرون خديجة هندون فاطمة كذا وكذا يصعب واضح الكلام إذن فلذلك يؤتى به يؤتى به مضافا علاش لصعوبة الحصر لأن الأفراد أفراد المسند إليه كثيرة جدا فلأن الأفراد كثيرة بحيث لا يمكن أن تضبط يؤتى بالمسند إليه مضافا لإفادة الحصر أهل البلد يشمل زيد وعمر وفاطمة وخديجة كل شيء يدخل في ذلك ومن أمثلته مثل الشارح عندكم أهل الله ساكنون تحت مجاري الأقدار لاحظ أهل الله أهل الله يحصون لا. هل يعدون ويحصون لا عدد ولا حصر لهم لا يحصون لا يمكن أن تحصيهم عددا سيدخل في هذا اللفظ كل عباد الله تبارك وتعالى ساكنون تحت مجاري الأقدار إذن الشاهد أهل الله أتي بالمسند إليه مضافا لماذا؟ لإفادة الحصر ولماذا أتي به مضافا لإفادة الحصر؟ لكثرة الأفراد بحيث لا يمكن أن تضبط قال رحمه الله وبإضافة لحصر واختصار الغرض الثاني من أغراض كونه مضافا إرادة الاختصار قصد الاختصار وذلك إذا كان في عدم إضافته طول والمقام لا يناسب الطول أحيانا ممكن يكون الطول مناسب للمقام وأحيانا كيكوناش الاختصار هو المناسب للمقام إذا كان الإنسان في مقام ضيق في مقام ضيق وفي مقام حزن ما الذي يناسبه الاختصار مقام ضيق لا يناسبه أن يطيل الكلام فيختصر يأتي به مضافا مثاله قول الشاعر وقد كان مسجونا في السجن ومحبوبته متجهة إلى اليمن مع الركب اليمانيين قال هوايا مع الركب اليمانيين مصعد مع الركب اليمانيين مصعد هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق هوايا يقصد بذلك مهويه هذا من باب إطلاق المصدر وإذا اسم مفعول هوايا أي مهوي أي الذي أهواها شو يقصد الذي أهواه حبيبي الذي أهواه قال مع الركب اليمانيين مصعد مصعد أي ذاهب مع الركب اليمانيين الركب المتجهون إلى اليمن محبوبي ومهوي هو معهم متجه ذاهب في الأرض لأن مصعد في اللغة بمعنى الذاهب في الأرض ذاهب في الأرض إلى اليمن جنيب أي مستتبع تابع للركب. قال وجثماني بمكة موثق. جثماني بمعنى شخصي أنا ذاتي، موثق أي مقيد بمكة لأنه كان مسجونا. إذن كي يقول لك أنا مسجون مقيد في مكة، وهواي مهواي مهوي في مع الركب اليمانيين متجهة إلى اليمن. إذن الشاهد هنا في قوله هوايا، كان يمكن أن يقول الذي أهواه، ممكن يقولها الذي أهواه في ركب اليمانيين مصعد، ولكنه عدل عن ذلك وقال هوايا، أضافه، أتى بالمسند مسند إليه مضافا، ما قالش الذي أهواه، قال هوايا بمعنى مهوي، يقصد بذلك محبوبته. لماذا أتى به مضافا؟ لإفادة اختصار، لأن المقام ضيق، لضيق المقام وهو في السجن، فلا يناسبه أن يطيل في الكلام، وإنما الذي يناسبه الاختصار، وذلك لضيق المقام. قال رحمه الله وبإضافة لحصر واختصار، تشريف أول وثان. النكتة الثالثة التشريف، يؤتى بالمضاف إليه لإفادة التشريف. التشريف لماذا؟ قال لك إما للأول أو للثاني، إما يكون تشريف للمضاف أو تشريف للمضاف إليه. كنجيب المسند إليه مضاف، لماذا؟ لتشريف المضاف أو لتشريف المضاف إليه. قال تشريف أول وثان. مثال تشريف الأول المضاف يحصل له الشرف، قولك مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة، أمة محمد مرحومة. أمة هذا المضاف حصل له الشرف بإضافته لمحمد صلى الله عليه وسلم، نعم، لو لم يضف إلى محمد لما حصل له الشرف، أمة من الأمم فعالت، ما كان شرف له، ولكن أمة محمد حصل التشريف للمضاف بسبب المضاف إليه. أو العكس، أن يحصل التشريف للمضاف إليه بسبب المضاف. تقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، شكون اللي يحصل لي الشرف، هو ولا احنا؟ نبينا نبي مضاف، ونا مضاف إليه، المضاف إليه تشرف بالمضاف، حصل لنا الشرف بالمضاف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام؟ المؤلف رحمه الله قال لك التشريف إما أن يكون للمضاف أو للمضاف إليه، وكذلك مشى الشارح على ظاهر النظم، وأغفل رحمه الله مسألة تتعلق بالتشريف، وهي قد يكون التشريف لغير المضاف والمضاف إليه. إذن كاين في التشريف أمر ثالث، المضاف الإضافة يؤتى بالمسند إليه مضافا لإفادة التشريف، تشريف إما المضاف أو المضاف إليه، أو تشريف غير المضاف والمضاف إليه. الإفادة الإضافة أفادت تشريفا ولكن لغير المضاف ولا للمضاف إليه. مثال ذلك تقول وزير، شوف لاحظ، وزير السلطان عندي، وزير السلطان عندي، وزير السلطان عندي. الآن هذه الإضافة حصل بها التشريف لمن؟ لك. حصل بها الإضافة للمتكلم أنا، ما مشي المضاف ومشي المضاف إليه. وزير السلطان عند محمد، حصل التشريف الشرف لي لمحمد، علاش؟ لأن وزير السلطان عنده، وش وضع الكلام؟ مفهوم هذا يا جزيل؟ وزير السلطان عندي، حصل الشرف لي المتكلم لي أنا، لماذا؟ لأن وزير السلطان موجود عندي. أو تقول كما مثل المحشي، عبد السلطان عندي، هذا مثل المحشي، هو صالح، عبد السلطان عندي. كان ممكن تقول عبد عندي يا جزيل، تقول عبد عندي، علاش قلت عبد السلطان؟ للتشريف، لتشريفك، العبد دير السلطان موجود عندي، زارني في بيتي، وضع كلام لتشريف المتكلم. إذن تشريف إما يكون للمضاف أو للمضاف إليه أو لغير المضاف ولا المضاف إليه. هذا الثالث. المسند إليه هو عبد السلطان، عبد مبتدأ وهو مضاف السلطان مضاف إليه، هذا هو المسند إليه. وعندي هذا الظرف متعلق بالخبر، هذا المسند إليه أتينا به مضافا، علاش جبناه مضاف؟ شنو الغرض؟ لحصول الشرف للمتكلم. جبناه هو مضاف باش يحصل الشرف للمتكلم. اذا اما نجيبوه مضاف باش يحصل الشرف الاول الجزء الاول او للجزء الثاني او لغيرهما كما في هذا المثال. قال رحمه الله: وبإضافة لحصر واختصار تصريف أول وثاني واحتقار، كذلك احتقار أول وثاني. احتقار معطوف على تشريف، تقدير تشريف أول وثاني واحتقار أول وثاني. مثال احتقار الأول، شكون الأول؟ المضاف. المضاف. مثال احتقار الأول تقول: ولد الحجام حاضر. ولد وذاك الوقت، أما دابا راه الحجام للتشريف لا للاحتقار، في وقتهم الحجام اللي كينفخ بالكير ولا كذا. ولد الحجام حاضر. إذا حصل الآن الاحتقار للمضاف، للمضاف اللي هو ولد. ولد. أو تقول: ابن الكافر أو ولد الفاسق الفاجر، ولد الزاني حاضر. الاحتقار لاش؟ للمضاف اللي هو ولد. علاش ضفتي للزاني للعاصي للكافر؟ احتقاري. وقد يراد احتقار اش؟ المضاف اليه. مثاله كقولك: اخوك اللئيم جالس. لاحظ اللئيم، هذا نعت لمن؟ نعت لماذا؟ للاخ. اعرابه اخو مبتدا مرفوع بالواو النائب عن ضمير يعني خمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. اللئيم وصف للأخ. شكون يحصل لي التحقير هنا؟ هذاك الكاف في أخوك المضاف إليه. أخوك، كأنني قلت لك اللئيم اللي هو الأخ ديالك حاضر، هذا تحقير لك. فين كاين التحقير؟ أنني وصفت أخاك باللؤم. واضح الكلام؟ إذا لاحظ، لماذا أتيت به مضافا؟ لأجل احتقار المضاف إليه، ماشي المضاف، المضاف محقر، ولكن إضافته للثاني تحقير للثاني. واضح الكلام؟ فهم؟ هذا الاحتقار كما قال إذن الشارح رحمه الله، قال لك الاحتقار قد يكون للأول أو للثاني، وأغفل أيضا ما ذكرناه في التشريف، قد يكون الاحتقار لغير الأول والثاني كما ذكر المحشي. الاحتقار هو قد يكون لغير الأول ولغير الثاني ولغير الثاني. مثاله ما مثل به المحشي، تقول: إذا أردت أن تحقر رجلا زيدا مثلا، تقول: ولد الحجام يجالس زيدا، ولد الحجام يجالس زيدا. هذا فيه تحقير لزيد. ولد الحجام هو محقر حقير، ويجالس زيدا، إذن هو مثله. واضح الكلام؟ ولد الحجام يجالس زيدا فيه تحقير لمن؟ لزيد. أو ولد الزاني، ولد الزاني أو الزانية يجالس عمرا، فيه تحقير لعمر. نعم، فيه تحقير للولد وفيه تحقير أيضا لعمر. إذن التحقير قد يكون لغير المضاف ولا المضاف إليه، كما أن التشريف قد يكون لغير المضاف والمضاف إليه. يقول رحمه الله: تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ. هل ذكرنا؟ وبإضافة لحصر واختصار تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ. النكتة الخامسة: يؤتى به مضافا لأجل التكافؤ. أشمعنى التكافؤ؟ التماثل. إذا كان المسند إليه متماثلا بحيث لا مرجح لأحد على الآخر، يعني إذا كان للمسند إليه أفرادا متعددة، المسند إليه يدخل تحته أفراد ولكن لا ترجيح لأحدها على الآخر. المسند إليه تدخل تحته أفراد متعددة، جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، ولكن ما كينش ترجيح أحدهما على الآخر، فلأجل التكافؤ والتماثل تذكره مضافا. ما كتبغيش تذكره غير مضاف. لماذا؟ لأنه لا مرجح لأحد هذه الأفراد على الآخر، فستذكره مضافا. مثال ذلك تقول: علماء بلدنا أهل سنة مثلا. علماء بلدنا أهل سنة، علماء البلد أهل سنة. أين المسند إليه؟ علماء البلد. أتيت به مضافا لماذا؟ لوجود التماثل بين العلماء، لأن هاد العلماء ديال البلد متماثلين ومتكافئين ولا أرجحية لأحدهم على الآخر، ذكرته مضافا، قلت علماء البلد، فيدخل فيه كلهم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. لم أذكره المسند إليه متفرقا لعدم أرجحيته على الآخر، لأنه إلى فرقته خصني نقدم الأشراف ثم نجيب اللي بعد منه يليه في الشرف ثم الذي يليه في العلم وهكذا. فلما كان هؤلاء مستوين في الرتبة والفضل والمنزلة ذكرتهم في الإضافة، ذكرته مضافا ليشمل أولئك الأفراد كلهم علماء البلد كذا وكذا. واضح؟ إذن من أغراض ذكره مضافا التكافؤ، أي التماثل في الرتبة، إذا كان المسند إليه أفراده متماثلة في الرتبة بحيث لا مرجح لأحد الأفراد على الآخر يذكر مضافا. مفهوم المثالية؟ قال تكافؤ سآمة. من الأغراض السآمة؟ الملل. والسآمة إما للمتكلم أو السامع، أحيانا كتكون السآمة من المتكلم وأحيانا تكون السآمة من السامع. السآمة من المتكلم، المتكلم سائم أن يذكر أفراد المسند إليه، عيامة بغاش يذكر أفراد المسند، جاء زيد وعمر وبكر، جاء طلاب العلم، شو وضع كلام لسآمة، جاء هشام وياسين وياسين وخالد ونبيل، لسآمة المتكلم من ذكرك قولك جاء طلاب العلم، أو لسآمة السامع، السامع ما فيه اللي يسمع، ما بغيش يسمع، اختصر لي الكلام، هذا لسآمة ذكر المسند إليه، تقول له جاء أهل البلد، أو جاء أقرباء زيد، عائلة عمرو، لما تذكر أفرادهم لسآمته، واضح كلام؟ مفهوم كلام السآمة الملل، إما يكون من المتكلم أو من السامع. قال تكافؤ سآمة إخفائي، من الأغراض إخفاء المسند إليه، يؤتى به مضافا لإخفائه، لإخفائه على غير المخاطب، لإخفائه على السامعين غير المخاطب، تريد إخفاءه على المخاطب هو اللي كيعرفه، تقول له صديقك حضارة، كان ممكن تسميه يا كذلي، ولكن أردت إخفاءه على السامعين، صديقك حضارة، صاحبك جاء، صديقك تغير حاله، زميلك انتكس، لاحظ أنا بغيتهم شي يعرفوا شكون هذا الزميل ديالو، فقلت له زميلك، كان ممكن قل لي زيد عمرو انتكس، قلت لي زميلك انتكس، مفهوم؟ إذا الإخفاء أي إخفاء المسند إليه على السامعين إلا المخاطب. تكافؤ سآمة إخفائي وحث، من الأغراض الحث، الحض، ترغيب. الحث نوعان، إما الحث على إكرامه أو الحث على إدلاله. الحث المراد به التحريض، ما هو الحث؟ التحريض، وهذا الحث إما أن يكون في الخير أو الشر، إما أن تحثه على إكرام المسند إليه أو أن تحثه على إذلاله. إذن شاهد الغرض الحث على المسند إليه إكراما أو إدلالا. مثال الإكرام أن أقول صديقك أتى عندك، صديقك أتى عندك، ذكرته مسند إليه، كان ممكن يقول لي محمد أتى، محمد جاء، شنو قلت لي صديقك، هذه العبارة ديال صديقك فيها حث على إكرام، إذا ما راه صاحبك تهلا فيه، واضح؟ الصداقة تشير له إلى هذا المعنى لتحثه على الإكرام، أو أنت تحرضه على ضده، عدوك يكيد لك، عدوك يكيد لك، كان ممكن تقول له محمد عمرو زيد، هو كيعرفه زيد يكيد لك، لماذا عدلت عن زيد وقلت له عدوك؟ كذلك لتحريضه على الإذلال، عدوك يكيد لك، فكن على حذر. قال رحمه الله وحت أو مجاز، من الأغراض التي يؤتى أيضا بسببها، يؤتى بالمسند إليه مضافا المجاز، إرادة المجاز، ولكن يجب أن يكون المجاز مشتملا على لطيفة متضمنا لأمر لطيف، إذا كان هذا المجاز فيه أمر لطيف فيستحسن ذلك، يعني أن تضيف الشيء إلى غير ما هو له، علاش؟ تأتي به مضافا إلى غير ما هو له لإفادة معنى لطيف، كقوله تعالى ولا نعم دار المتقين. دار المتقين هذا هو الفاعل المسند إليه، أتي به مضافا للدلالة على أمر لطيف، على نكتة، وهي أن هذه الدار خاصة بأهل التقوى، ولذلك أضيفت لهم دار المتقين، مع أن الجنة في الأصل لمن؟ من مالكها؟ هو الله تبارك وتعالى، مالك الدار هو الله عز وجل، ومالك الجنة ماشي يملكها المتقون، ولكن أضفتها إلى المتقين لاختصاصهم بها، هذه النكتة. إذن فأتيت بالمضاف مجازا، وإلا فليست الدار ملكا لهم، وإنما هي لله تبارك وتعالى. لماذا؟ ما النكتة؟ لاختصاصهم بها، ولنعم دار المتقين. واضح؟ إذن الفائدة ما قبل الأخيرة، قال مجاز، أي أن تتضمن الإضافة مجازا لطيفا. الفائدة الأخيرة قال استهزاء، الاستهزاء، قال أو مجاز استهزاء. الاستهزاء معناه على الصحيح أن يذكر شيء من المدح ولا يراد به ظاهره. الاستهزاء هو ذكر شيء من المدح مع عدم إرادة ظاهره، ذكر شيء من المدح مع عدم إرادة ظاهره. مثال الشارح ليس صحيحا، ذكر شيء من المدح مع عدم إرادة الظاهر، كذكر واحد الجملة فيها مدح ولكن لا تريد ظاهرها، تريد واش؟ الاستهزاء، ده هو قصدك. هاد ذكر شيء مع عدم إرادة ظاهره حتى هو مثل يقاس على التحقير والتشريف، قد يكون الاستهزاء بالمضاف وقد يكون بالمضاف إليه، حتى هو يدخل راجع لي مثلا. مثال الاستهزاء بالمضاف كأن تقول لرجل عطاؤه قليل جدا، واحد النفقة ديالو قليلة جدا، بخيل، تقول له عطاؤك جزيل، عطاؤك جزيل، كبير يعني كثير، عطاؤك جزيل. إذن عطاؤك أتيت بالمسند إليه مضافا للدلالة على الاستهزاء، الغرض هو الاستهزاء. عطاؤك جزيل، لاحظ ذكرت الشيء في سياق المدح، عطاؤك جزيل مدحته، وأردت غير الظاهر، أردت غير بمعنى العطاء ديالك راه قليل، هذا المقصود. إذن جزيل هنا في هذا المثال حصل الاستهزاء للمضاف أو للمضاف إليه؟ المضاف، للمضاف، العطاء. والدليل ذلك هو اللي وصفته، لأن الجزيل والشخص اللي جزيل ولا العطاء ديالو؟ العطاء. الاستهزاء هنا بالمضاف ماشي بالمضاف إليه، عطاؤك، نعم، لا هذا بالمضاف، عطاؤك جزيل، واضح كلام؟ لأن الجزيل هو العطاء وليس الكاف. وقد يكون العكس، الاستهزاء بالمضاف إليه، كقولهم فضلك، كقولك لرجل لا فضل له، واحد شخص لا فضل له، فيه صداع، برز الناس، لا حسنة له في الظاهر، تقول له فضلك شهير، فضائلك كثيرة، وهو لا فضل له، وتقصد بذلك الاستهزاء. إذن الشاهد الاستهزاء على خلاف ما ذكر الشارح رحمه الله، وإنما هو كما قال المحشي الاستهزاء إنما يتتحقق إذا ذكرت شيئا من المدح وكنت تريد غيره، ذكرت شيئا من المدح وأنت تقصد غيره، هذا هو الاستهزاء، بخلاف مثال المؤلف رحمه الله. زاد الشارح رحمه الله نكتة وهي الاستغراق، قال ومن ذلك الاستغراق، يعني أنه يؤتى بالمسند إليه مضافا لإفادة الاستغراق. مثاله مثل له بقولك فعل الله جميل، فعل الله جميل، المسند إليه أتي به هنا مضافا لإفادة الاستغراق، يعني أن جميع أفعال الله جميلة، فعل الله جميل أي كل أفعاله جميلة. ماذا والله أعلم. زيد سيدي قال، قال وبإضافة لحصر واختصار شريف أول وثاني واحتقار تكافؤ سأمة إخفاء وحسن ومجاز استهزاء. أقول من مرجحات كون المسند إليه مضافا لما بعده الحصر، حيث لا تضبط أفراد المسند إليه إلا بإضافة النحو أهل الله ساكنون تحت مجاري الأقدار، ومنها الاختصار نحو هواي مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثمان جنيب جنيب وجثمان اليمانيين لحذف إحدى الياء جانيب وجثمان جانيب بمعنى مجنوب فعيل بمعنى مفعول أي مستتبع مستتبع جانيب وجثمان بمكة موثق فهو أخسر من الذي أهواه وأولى لضيق المقام بسبب كونه في السجن وحبيبه على الرحيل، ومنها تشريف المضاف نحو أمة محمد مرحومة أو المضاف إليه نحو نبينا محمد أفضل الأنام، ومنها تحقير المضاف نحو ولد الحجة نعم ضيق في البيت يعني للوزن لا لا لا لا يمر الوزن مراد شيء معنوي غير الوزن، لأن ضيق المقام كينسب الاختصار ملي كيكون المقام ضيق ومدروك غتطول في الهضره. سبق لينا مثلا اذا رايت ارنب في الصيد في حد في المسند اليه غزال تقول لان الضيق كيناسب الاختصار. ومنها تحقير المضاف نحو ولد الحجام حاضر او المضاف اليه نحو اخوك اللئيم حاضر، فقوله احتقار اي احتقار كل من الاول والثاني اي المضاف اليه اي المضاف والمضاف اليه. ومنها التكافؤ أي التماثل أي التماثل في الرتبة بحيث لا مرجح للبداءة بأحد الأفراد المسند إليه نحو علماء البلد حضروا. ومنها سآمة المتكلم أو السامع من ذكر أفراد المسند إليه لكثرتها نحو أهل البلد حضروا. ومنها إخفاء المسند إليه وستره عن غير المخاطب من السامعين نحو صاحبك تغير حاله. ومنها حث السامع وتحريضه على إكرام أو إذلال فالأول نحو صديقك أتى إليك والثاني نحو عدوك يريد أن يظهر عليك. ومنها تضمن الإضافة مجازا لطيفا نحو ولنعم دار المتقين أضيفت الدار للمتقين مع أنها دار المتقين وغيرهم. هذا التقرير اللي قرر به الشارح ماشي هو المعنى وليس هذا صوابا، قال لك أضيفت الدار للمتقين مع أنها دار المتقين وغيرهم، إذن فين عنده هو المجاز أنه أسند الشيء إلى بعضه ماشي إلى كله. قال لك الدار هي في الأصل ديال المتقين وغير المتقين. شنو هو غير المتقين؟ قال لك من الملائكة، وهل الملائكة لا يوصفون بالتقوى؟ لا، المجاز هنا فين كاين؟ أن الدار لأن الإضافة بتقدير اللام دار للمتقين، والملك هنا ليس ملكا حقيقيا، إذن الملك هو الله والمحشي نكت عليه في ذلك. قال لك كأن مراده بالغير الملائكة والحور ونحوهم، الملائكة والحور ونحوهم ممن لا يتأتى فيهم معنى التقوى. ثم إن المناسبة مع أنهم غير مالكين لها، قال لك المناسب هو يقولها، يقول أضيفت الدار للمتقين مع أنهم غير مالكين لها وإنما المالك هو الله، هذا هو المناسب اللي كان خاصه يقول. لأن التنبيه على نكتة العدول عن المعنى الأصلي إذا ذكرت فيه مع ما يكون بعدها إلى آخره. ومنها الاستهزاء كقولك لمن يعتقد صلاح ذي بدعة صاحبك تارك الصلاة. هذا المثال ليس بصحيح، المؤلف رحمه الله لم يفصل، إذا قال المحشي اعلم أن الاستهزاء إنما يتحقق إذا ذكرت شيئا من المدح غير مريد به ظاهره، والمثال ديال الشارح ليس فيه شيء من ذلك، ما فيش المدح أبدا. قال ومثال الشارح لم يتحقق فيه ما ذكر فلا يصلح للاستهزاء. ثم أقول الظاهر أن الاستهزاء يكون بكل من المضاف والمضاف إليه قياسا على التعظيم والاحتقار السابقين، والشارح لم ينبي على ما ذكر، فعبارته مع ما في مثالها مجملة. ومنها غير ذلك كالاستغراق نحو فعل الله جميل أي كل فرد من أفراد فعله لا يسأل عما يفعل. هذه العبارة دي لا يسأل عما يفعل شنو علاقتها؟ لاحظ قال نحو فعل الله جميل أي كل فرد من أفراد فعله، مزيان لا يسأل عما يفعل شنو المناسب؟ واش واضح ما مناسبتها؟ ما هو معناها هنا؟ ولكن شنو مناسبتها بالكلام؟ لاحظ فعل الله جميل يعني كل أفراد أفعال الله جميلة. لا يسأل عما يفعل. ما مناسبتها؟ كل أفعال الله متصفة بذلك، ولكن ما مناسبة لا يسأل عما يفعل؟ ما تقالوش عليه ماشي جميلة. لا بالعكس، لا يسأل عما يفعل، لا نسأله عن شيء يفعله، أفعاله لا يسأل عنها. لا ولو لم تكن لا يسأل عما يفعل، معنى الآية أننا لا يجوز أن نسأل عن فعل الله، علاش دار هذه وعلاش ما دارش هذه، لا يجوز أن نسأل، ولو بل لنا احنا في الظاهر ديالنا أنه ماشي جامل. لا يسأل تعالى عن أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك المحشي هناك يقول لك لا موقع لها هنا، تبصر مرة كيقول لك تدبر، لا موقع لها هنا تبصر، يعني ما عندها شيء معنى هذه الآية في هذا المحل. زي سي قال وبهذا بحالي تمت أنواع المعرفة بهذا الحال، يعني بذكر أحوال المضاف المسند إليه إذا كان معرفا بالإضافة، تمت أحوال المسند إليه إذا كان أنواع المسند إليه إذا كان معرفة. إذا المسند إليه سبق لنا أن عنده أحوال، من أحواله قد يكون معرفا لأغراض وقد يكون منكرا لأغراض. الآن على أي شيء تحدثنا؟ إذا كان معرفا وذلك هو الأصل، بدأ به لأنه الأصل. إذا كان المسند إليه معرف فإنه يكون معرفا إما بالضمير أو بالعلمية أو بالموصول أو بالإشارة أو بال أو بالمضاف بالإضافة. إذا كان معرفا بواحد من هذه الأشياء فلكل واحد منها نكت وأغراض يؤتى لأجلها بالمسند إليه معرفا. يا غزيدي الآن غادي يتكلمني المؤلف رحمه الله بعد ذلك لما أنهى الكلام على أنواع المعرفة على الأغراض التي لأجلها يؤتى به منكرا. أحيانا يكون المسند إليه نكرة، ولا فقه يقدر يكون نكرة، لماذا يؤتى به نكرة؟ هذا هو البحث الآتي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.